ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه بالفتح عطف على ما سبق، أنه السمع نفر من الجن. قل أوحي إلي أنه، هذا نائب فاعل، أنه السمع على قراءة الفتح. أنه كان رجال معطوف على ما سبق، أي وكون رجال، وكون رجال، ورجال هذا اسم كان، ويعوذون خبر كان أي عائذين، ومن الإنس هذه صفة للرجال، رجال من الإنس يعوذون بماذا؟ برجال من الجن. إذن الجن فيهم رجال أو لا؟ فيهم رجال قطعا. وإذا قلنا بدلالة التلازم يقابل الرجال ماذا؟ الإناث. فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا أي ذعرا وخوفا في القلب، والرهق في البدن وهو الضعف الناشئ عن الخوف. قول فزادوهم، هنا عندنا ضميران، الأول الواو والثاني الهاء، زادوهم. إذن الواو هنا ترجع وتصدق على ماذا؟ في احتمالان، الأول فزادوهم أي زاد الجن الإنس رهقا، وهذا هو الصواب. والثاني يحتمل أن الواو تعود إلى الإنس، فزاد الإنس الجن، هذا احتمال ذكره بعض المفسرين، لكن الأول هو المعتمد وهو الأصح، لأنه ظاهر القرآن، ظاهر أي فزاد. من الذي زاد الآخر؟ الجن زادوا ماذا؟ الإنس، زادوا الإنس، لما استعاذوا بهم طمعوا أكثر وأكثر، فزادوهم ماذا؟ زادوهم رهقا. إذن الواو هنا ترجع إلى ضمير الجن، والهاء ضمير الإنس، وهو أصح. وقيل ماذا؟ زاد الإنس الجن رهقا أي استكبارا وعتوا أو إثما وطغيانا وشرا، يعني بجعل الواو للإنس والهاء للجن، والصواب هو العكس. قال هنا أخبر عمن، يعني الله عز وجل، عمن استعاذ بخلقه أي مخلوقاته أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، فكل من استعاذ بغير الله تعالى حينئذ ماذا؟ زاده رهقا أي ضعفا وذعرا إلى آخره. وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن، يريد الجن يعني كبيرهم. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا، زاد الجن الإنس رهقا يعني خوفا وذعرا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، والإرهاب المصنف، زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا، والإرهاب قديم يعني، فذمهم الله بهذه الآية. لكن لا يراد بالإرهاب، انتبه، قد يطلق الإرهاب، هو الذي يراد أصلا في الغرب، الإرهاب يراد به الإسلام، يراد به الإسلام، هذا الظاهر إذا أطلق. قال: وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني بين لهم ماذا؟ هذا ما يسميه بعض الناس ما البديل، يعني حرم عليهم الاستعاذة بكبير الجن وأتى به بالبديل، هو ليس بلازم يعني.